مدرب ياسم انطشيت ومدرب يا حلم غنيت من شفتش خذتني النشوة من طول جنح خدران وبنهر الخمر فزيت نفضت الغربة من ثوب وشفن وتراب ورسمت الخارطة على عيونك وطبيت ودليت الشمس برطوبة السرداب وفز بي الظلام وقلت له لا حبيت شلت قلبه وشمرت بلي لهم نيشان وتعثروا وندليت ومن شفت بمريهم ذبلن الحلوات جبت من شعر شامه وفوقهن دقيت خليت بقفايا ايام للغربان وبقت لش من حنين الفاقدات وجيت اول مره احس شقد لذيذ الطين من شلتيني ماي وفوقك تبديت جستيني وتبخر شك بروح غروب جن من الارض للسابع انهديت وعاتبني البرد من شافني بلا ثوب ما يدرش كثر بضلوعك الدفيت من خدتش عرفت الشمس ليش تغيب ومن خصرش دريت السن بلا الشقرة شكثر تنهاب اهزيد قمت لو فتت عالبستان من ضقتش عرفت شلون كل هذا الشجر كذاب قبل صفقت وانغشيت مشكلة السجن بباب ندهين قصيدة وخلى دل الناس ما كنت تدرب القمر وفاير شي ندهين قصيدة وخلى دل الناس ما كنت تدرب القمر وفاير شي يا الكل خطوة لترصع على خد القاع عذريني من جيلك ركض صوت بليل عذريني من جيلك ركض صوت بليل الندى يخف جدمه لو يعرف علي من جاي شبابيك شبخت والهوى بروحه هواي قضت عيني سفر بين العطش والنار وانت بكل تفاصيلك رواية ماي السما شقد شايله وما تمطر الا عليك النوارس عايفه النهرين والتانيت الضوى لو لاحك الذوبين من كل صوب مو سله جبت جرفين حتى حويت من نصف عليك عطف على الفردوس شنو ضل بيها ذا كلهن شمرهن بيت Thank you.